بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وفي مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن سنان وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. قلنا في البحث السابق بأنه وردت هنا طوائف ثلاث من الروايات: رواية منعت عن وصل شعر المرأة بغيرها شعر غيرها مطلقا، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي قلنا بأنها كانت وكان ظاهرها الكراهة، الطائفة الأولى كان ظاهرها المنع، الطائفة الثانية كان ظاهرها الكراهة. الطائفة الثالثة من الروايات كان ظاهرها هو الجواز مطلقا. قبل الدخول في الجمع بين هذه الطوائف الثلاث من الروايات، لا بأس أن نشار لأن هذا الموضوع وهو بحثنا وهو تدليس الماشطة، ذكر بعض المحشرين أنه القسم المحرم منه وهو إخفاء العيب ليس مسألة مستقلة عن باب الغش، كما ذكرنا بالأمس، فإنه إذا كان التدليس إخفاء عيبين فهو الغش وليس ذلك وليس غير. أما إذا كان المراد من تدليس الماشطة يعني بيان شيء غير الواقع أو لم يكن إخفاء عيب بل كان للتزيين وللتجميل مثلا، فإن قلنا هذا المعنى الثاني هذا يختلف عن مسألة الغش، ولكن من الكلام أنه لا يوجد عندنا دليل على مطلق حرمة مثل هذا العمل. فإذا إن كان موضوع البحث وهو تدليس الماشطة، إن كان المراد من تدليس الماشطة يعني إخفاء عيب على المشتري، إخفاء عيب على الخاطب والرجل الذي يريد أن يتزوج، فهذا حرام كما قالوا، ولكنه ليس مسألة غير مسألة الغش. فلهذا ذكر بعض المحشين أن إفراد هذه المسألة بمسألة جديدة غير مسألة الغش هذا لا معنى له، لأنه الغش حرام سواء كان بتدليس الماشطة أو لم يكن بتدليس الماشطة. وأما إذا كان المراد من تدليس الماشطة إخفاء بيان غير الواقع، فأعم من أن يكون غشا أو لا يكون غشا كما لو كان تزيينا وتجميلا. فهنا صحيح أن مسألتنا تختلف عن مسألة الغش، لأنه كان هناك إخفاء الواقع، إخفاء عيب في الواقع، هنا لا يوجد عيب حتى يخفى وإنما إظهار غير الواقع، وليس كل إظهار لغير الواقع وهو غش. هنا صحيح أن المسألة تكون أعم ويكون لها مورد، ولكنه لا يوجد عندنا دليل على تحريم مثل هذا العمل، أن كل إظهار لغير الواقع فهو محرم، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. ثم هنا نقطة مهمة في أساس في هذا البحث، وهو أنه الرجل الذي يريد أن يتزوج التي مشطتها تلك المرأة أو الأمة التي يراد أن تباع التي فيها ذلك الفعل من الوشم ونحو ذلك، هذا عملها يكون حرام؟ لو عمل ولي المرأة ومالك الأمة يكون حرام. ومن الواضح أن التدليس الماشطة ليس بحرام، لأنه مرأة يأتون بها إلى هذا المكان فتجملها وتزينها، أما أن الرجل وولي البيت يريد أن يزوجها لشخص ولا يخبره بالعيب، ذاك الذي هو حرام عليه لا تدري في الماشطة. نعم إذا علمت الماشطة أنه يراد تزيينها لإخفاء عيب فيها لهذا الغرض يكون من باب الإحانة على الإنسان. هذا التفصيل أيضا لابد أن يقال بأنه نحن عندما نقول تدليس الماشطة حرام وليس كل فعل تقوم به الماشطة حرام، لأنه بنت يأتون بها أولى هنا يقولون يقولون للمرأة الماشطة زيني هذه البنت أو هذه الأمة، أما لأي غرض؟ لغرض أن يخفى فيها عيب يراد إخفاؤه على المتزوج، يراد إخفاؤه على المشتري، هذا لا علاقة له بالماشطة. هذا الإخفاء يكون من قبل الولي أو يكون من قبل المالك، فإذا كانت هناك حرمة توجد على الولي أو توجد ماذا؟ على المالك. إلا إذا قلنا أن الماشطة كانت تعلم أن هذه البنت فيها عيب وطلب منها أن تخفي هذا العيب لغرض التزويج لغرض البيع وقامت بهذا الفعل، فيدخل في البحوث المفصلة التي تقدمت أنه كانت قاصدة للحرام ليست قاصدة للحرام، كل البحوث التي تقدمت في الإعانة على الإذ أيضا تأتي في هذا المورد. هذا كان مقدمة حتى يتضح بأنه أساسا نحن بحثنا في هذه المسألة أي. بعد هذا نأتي قلنا أن الطوائف في المقام ثلاث. الشيخ قدس سره يقول عندنا طائفة من الروايات قالت بأنه لا خير، وهذه الرواية مطلقة عم من أن يكون وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها أو غير امرأة رجلا كان مطلقة. هنا الرواية قالت لا خير فيه، وقلنا بأنه لا خير فيه يدل على الكراهة الاصطلاحية. فإذا نقول وصل شعر المرأة شعرها بشعر غيرها مطلقا هذا مكروه. لماذا؟ لرواية عبد الله بن حسن التي قالت ماذا؟ لا خير فيه. تبقى إذا هذه الطائفة خرجت عن المقام، تبقى طائفتان أخريتان، الطائفة التي منعت مطلقا والطائفة التي جوزت مطلقا. فنحمل الطائفة المانعة مطلقا على شدة الكراهة. ماذا كانت الرواية المانعة مطلقا؟ قالت إذا كانت بشعر وصل الشعر بشعر امرأة غيرها فلا يجوز، أما بشعر المعز فيجوز. إذا نقول وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها مكروه أيضا وكراهته شديدة. لماذا؟ للمنع الوارد، ولكن رفعنا اليد على النهي بظهور الطائفة الثالثة التي جوزت مطلقا. إذا الجمع يكون بين الروايات، يعني الجمع الذي يختاره الشيخ قدس سره بين هذه الطوائف الثلاث، يقول أنه أما رواية عبد الله بن حسن فنقول أنها تحمل على الكراهة بقرينة ماذا؟ باعتبار أنه لا خير فيه ولا يوجد هناك منع حتى تحمل على الحرمة. وأما الرواية المانعة التي ظهورها في الحرمة نحملها على الكراهة الشديدة بقرينة الطائفة الثالثة التي قالت لا بأس، لأنكم تعلمون إذا قالت رواية وردت رواية بالنهي ووردت رواية بلا بأس. هنا ماذا قلنا نحن في الأصول؟ قلنا أن صيغة النهي أو مادة النهي نص في الحرمة وظاهرة في الحرمة، ظهور لها ظهور في الحرمة، بخلاف قوله لا بأس فإن كلمة بأس ماذا؟ لا بأس نص في الجواز، وإذا تعارض النص مع الظاهر فيقدم الظاهر النص على الظاهر، فهنا نقدم الجواز على ذلك المنع، فنحمل المنع على ماذا؟ على الكراهة الشديدة. قال ويمكن الجمع بين الأخبار، يا أخبار هذه الطوائف الثلاث التي تقدم الكلام عنها، بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن حيث جاء فيها ماذا؟ لا خير فيه، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. هل يجبنا شدة الكراهة مع أن الروايات التي تقدمت ماذا؟ قال إذا كان بشعر امرأة ولا تطلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، لا تدل على النهي، صيغة النهي موجودة، هو النهي ماذا؟ ظاهر في الحرمة. إذا لماذا حملناها على شدة الكراهة؟ حملناها لقوله لا بأس على المرأة ب بما تزينت به لزوجها، حيث أنه هذا تزين ولا بأس به. إذن بالمهارة بين هاتين الطائفتين من الروايات نحمل المانع على الكراهة بقرينة الروايات المجوزة. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعر المرأة بشعر غيرها مطلقا، بعد لم يفصلوا بين كراهة خفيفة وكراهة شديدة. الشيخ فصل بين وصل شعر المرأة بغيرها مطلقا فقال مكروه، شعر المرأة وصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء فهو مكروه شديد وشدة الكراهة. يقول في المنتهى ذكر أن الإجماع قائم على أن وصف الشعر المرأة بشعر غيرها مكروه، سواء كان ذلك الغير امرأة أو رجل، يعني هذا التفصيل في الكراهة لم يقولوا به. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصف شعرها أي المرأة بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. هذا هو الجمع الذي ذكره الشيخ قدس سره في مقام التعارض القائم بين هذه الطوائف الثلاث من الروايات. الآن انتهينا من وصف الشعر، ولكنه نحن وردت عندنا رواية أخرى لم تكتفي بوصف الشعر، وإنما كانت فيها النانصة، وكانت فيها رواية علي بن جعفر بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتنصة والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفيما يرتبط بالواصلة والمستوصلة عرفنا الحكم من الطوائف الثلاث، أما البواقي الثلاث أخوات الواصلة والمستوصلة هذا حرام جائز مكروه، ما هو حكمه؟ فإذا نحن إلى هنا بالجمع بين الروايات فقط انتهينا من حكم الواصلة، أما من حكم النامصة أو من حكم الواشمة أو من حكم الواشرة فهذا بعد لم ننتهي منه. طبعا مفروض الكلام أيضا أن اللعنة دال ماذا؟ على الحرمة، لأنه إذا لم يكن حراما لم استحق الإنسان الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن مفروض الكلام أيضا والرواية دالة ماذا؟ دالة على الحرمة. رفعنا اليد في الواصلة يبقى الباقي على حاله. ومن هنا يقول الشيخ وأما ما عدا الواصلة مما ذكر في رواية معاني الأخبار التي تقدم الكلام عنها فيمكن حملها. هنا يقع الكلام في تلك الأمور الثلاثة الباقية. هنا شم احتمال الشيخ يذكر. الاحتمال الاول الذي يذكره الشيخ يقول بانه ايضا نحمل هذه الثلاثه على الكراهه. لماذا؟ باي قرينه؟ يقول بقرينه وحده السياق. لما كانت الواصله حكمها الكراهه والواشمه والنامصه جاءت في قرينه واحده، هذا اللعن يظهر انه ليس مراده الحرمه، والا لا يعقل ان يستعمل اللفظ ماذا في معنيين، أن يراد في النامصة الحرم وأن يراد في الواصلة ماذا؟ الكراهة. إذن بقرينة وحدة السياق نقول أن الحكم أيضا واحد. الحكم في الواصلة ما هو ثبت من القارئ؟ الكراهة. إذن الباقي أيضا تكون محمولة على الكراهة. هذه هنا إحدى الآثار التي تظهر في الأقوال التي ذكرناها في بحث مادة الأمر وصيغة الأمر. ستذكرون في محله قلنا في بحث الأصول مادة الأمر وصيغة الأمر دالة على الوجوب إما بالتبادل والوضع، إما بالإطلاق وقرينة الحكمة، وإما ماذا؟ وإما بالعاقل كما هو مبنى الجزاء. ثم ذكرنا إحدى الثمرات التي تترتب فيما لو ورد حكم واحد واستكشفنا من الخارج أن حكمه الاستحباب أو الكراهة، فهل نكتفي بوحدة السياق لحمل الباقي على الكراهة أو الاستحباب أو لا؟ قلنا على مبنى المزنائي لا نلتزم بذلك، نقول هذا ثبت استحبابه وكراهته من الخارج ويبقى الباقي على حاله من الحرمة أو الوجوب. هنا هذا مو مبني على مبنى المرجع، وإنما مبني على الأقوال الأخرى، يعني الذي يرى بأن الوجوب أن مادة الأمر مادة النهي، صيغة الأمر صيغة النهي دالة على الوجوب والحرمة لا بالعاقل وإنما بالوضع أو التبادل. فنقول إذا ثبت أن لعن رسول الله مستعمل فيما في الكراهة بقرينة ماذا؟ بقرينة الواصلة، إذن يكون الحكم في الجميع بالكراهة. هذا هو أحد الاحتمالات على أن نحمل ما عدا الواصل على الكراهة. قال وأما ما عدا الواصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها، ما عدا الواصل من الأمور الثلاثة فيمكن حملها أيضا على الكراهة. لماذا؟ لهذا احتمال آخر يذكره الشيخ، لثبوت الرخصة من الرواية سعد في مطلق الزينة. ماذا كانت رواية سعد؟ هذه الرواية، قال ففي رواية سعد الإسكاف سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، السؤال خاص، الجواب ماذا؟ قال لا بأس على المرأة بما بينت به لزوجها. هذه الرواية قبل سطرين ثلاثة، لا بأس بذلك. السؤال وإن كان على الواصل ولكن الجواب ماذا؟ الجواب مطلق، مطلق ما تزينت المرأة لزوجها سواء كانت بواسطة النامصة أو بواسطة الواشرة أو بواسطة الواشمة. إذن هذه الرواية بالإطلاق تدل على الجواز، وتلك تدل ماذا؟ على الحرمة. والجواز بالنص والحرمة بالظهور، عند تعارض النص والظهور نحمل الظاهرة على الكراهة. إذن أحد الوجوه لحمل ما عدا الواصل في رواية علي بن غراب، أحد الوجوه ماذا؟ أنه هنا يوجد عندنا دليل دال بالإطلاق على الجواز، والدليل الدال على الجواز بالنص، وتلك الرواية دليل دال على الحرمة بالظهور، فعند تعارض النص والظهور يقدم النص على الظهور، فنحكم بالكراهة أيضا. قال فيمكن حملها أي ما عدا الواصل على الكراهة لثبوت الرخصة، يعني مطلق الرخصة، لا بأس على المرأة بما تزينت، مطلق التزين سواء كان بالواشم أو بالنامص أو غير ذلك من رواية السعد في مطلق الزينة خصوصا. هذا هو الوجه الآخر الذي يذكره الشيخ لحمل هذا ما عدا الثلاثة على الكراهة، تقول خصوصا مع صرف الإمام للنبوي. يا نبوي هي نفسها مع رواية معاني الأخبار قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره تحت سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. وهذا هو الوجه الذي ذكرناه، من أنه حيث أن الواصلة صرف من معناها ليس المراد الحرمة وإنما الكراهة، فإذا ما بقي أيضا لوحدة السياق نقول محمول على الكراهة. هذا ما احتمله جملة من المحشي، إلا أنه يوجد هناك احتمال أدق بقرينة نفس كلام الشيخ. الشيخ لا يريد أن يثبت وحدة السياق من هنا، يريد أن يثبت وحدة السياق بمعنى آخر. التفتوا جيدا، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل في سعد الإسكاف هناك عندما قال بلغنا أن رسول الله قال لعن الواصل والمستوصلة، فقال عليه السلام ليس هناك، ماذا فعل بالواصلة؟ بكلمة الواصلة وضعها على معناها أو صرفها عن معناها الظاهر؟ صرفها عن معناها الظاهر. فإذا الإمام في الواصلة صرفها عن معنى الظاهر، فمن يقول بأنه لو كنا نسأل الإمام عن النامصة كان أيضا يصرفها عن معناها الظاهر؟ وحيث أن الإمام صرف الواصلة عن معناها الظاهر بهذه القرينة نقول أن النامصة يمكن أن يراد معنى غير معناها الظاهر. وحدة السياق الشيخ الذي يقوله مو وحدة الحكم الذي هو الكراهة، حتى حتى يأتي الإشكال الذي ذكرناه أنه يتم على هذا المبنى أو لا يتم على ذاك المبنى. وإنما حيث أن الإمام صرف معنى الواصل عن المعنى الظاهري، إذن لقائل أن يقول أن تلك الأمور التي ذكرت يعني ما عدا الواصلة من الواشمة ونحو ذلك أيضا يمكن أن تكون مصروفة عن معنى الظاهري. إذن لا يبقى عندنا أساس دليل على الحرمة، دليل على الكراهة فضلا عن الحرمة. فليست في بيان حرمة هذه الأعمال، وإنما في بيان أمور نحن لا نعلمها. بقرينة ماذا؟ بقرينة صرف الإمام لكلمة الواصلة الواردة في نفس السياق عن معناها الظاهري. دليل؟ فتكون الرواية مجملة كما درستم أنه بعد ليس لها ظهور في هذا بقرينة كذا، وإلا في الإجمال نحن ماذا درسنا؟ في المجمل والمبين نحن ماذا درسنا؟ إذا كانت الكلمة واللفظ ظاهر في المعنى، له في أحد المعنيين ظهور بنحو يكون المعنى الآخر ضعيف جدا، ونقبل بالظهور لأصالة الظهور. أما إذا فرض أنه وجدت قرينة في الكلام يحتمل أن يراد من هذه الألفاظ غير معناها الظاهر، والمفروض وجود القرينة وهو صرف الإمام لكلمة الواصلة إلى غير معناها الظاهر، فيلزم أن تكون النامطة الواشمة الواشرات كلها يحتمل أن يراد منها غير معانيها الظاهرية، وهذا الاحتمال ليس احتمالا ضعيفا بل احتمال توجد قرينة عليه وهو صرف الإمام لكلمة الواصلة عن معناها الظاهري. فأنا لماذا أقول هذا الاحتمال مراد الشيخ؟ لأنه الشيخ يقول خصوصا مع صرف الإمام، وصرف الإمام ماذا صرف؟ صرف كلمة الواصلة عن معناها الظاهر. إذا الشيخ يريد أن يستفيد من هذه القرينة لوحدة السياق، مو من قرينة الواصلة محمولة على الكراهة. إذا نحمل الباقي أيضا على الكراهة. فتأمل جدا. قال خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره. شوفوا إذا بهذه القرينة هذا الصرف المتحد سياقا مع سائر ما ذكر مع سائر ما ذكر. ولعله يقول هذا الذي نذكره هذا أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. خب هنا وجه ثالث، التفتوا جيدا انه هاي العبارات اليوم بخلاف العبارات بالامس وهي معقدة العبارة. يقول انتم ماذا فعلتم في الوجه الاول مو في الوجه الثاني الذي هو الصرف وحدة السياق، لا في الوجه الاول. قلتم يوجد عندنا مطلق دال على الجواز، ويوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا دليل على المنع في هذه الامور. لو قال المولى اكرم العالم يشمل الفاسق وغير الفاسق ام لا؟ يشمل الفقير وغير الفقير او لا؟ يشملهما. جاء دليل من الخارج قال ولا تكرم الفقير، يخصصه او لا يخصصه؟ يخصصه. جاء دليل من الخارج يقول ولا تكرم الفاسق، او قال له لا تكرم العادل العالم الفاسق، ويخصص هذا العموم او لا يخصص؟ وجاءنا دليل يقول كل زينة تزينت به المرأة لزوجها جائز، وجاء دليل قال ولا يجوز للمرأة أن تتزين بواسطة نتف الشعر أو بواسطة الواشم أو إلى غير ذلك. نخصص ولا نخصص؟ إذن لابد أن نحمل هذا الإطلاق ونقيده بتلك الأمور، لا أنه نرجع إلى تلك الأمور ونحملها على الكراهة بواسطة هذا الإطلاق. وبعبارة أخرى لا بد أن نتصرف في المطلق بحمله على المقيد، لا أن نبقي المطلق على إطلاقه ونتصرف في المنع الوارد في المقيد. هذا القائل هكذا يريد أن يقول، يستشكل بهذا الإشكال. يقول أنتم في الوجه الأول، في الوجه الأول قلتم نبقي الإطلاق على إطلاقه ونتصرف في المنع الوارد في المقيد فنحمله على الكراهة، وهذا أول. لماذا لا تفعلون العكس وهو انكم تبقون التقييد على تقييده في المنع وتخصصون المطلق به، فتقولون يجوز للمرأة ان تتزين مطلقا لزوجها الا في هذه الامور الثلاثة او الاربعة. هنا الشيخ قدس سره يقول هذا الواجب الذي يذكر ما ذكرناه من الفرق أولى من تخصيص الإطلاق بهذه الأسماء. قال وما ولعله، يعني هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه وهو مع صرف الإمام للنبوي الوارد، مع صرف الإمام هذا الوجه الثاني، وقلنا الآن وجهين أكو وهذا هو الوجه الثالث. يقول ما ذكرناه في الوجه الثاني هذا أولى من تخصيص عموم الرخصة الوارد في رواية سعد الإسلام بهذه الأمور الوارد ماذا في النبوي الذي لعن فيه رسول الله الواشمة والنامصة والواشرة ونحو ذلك. مع أنه ثم هنا الشيخ يتنزل في تفتش العبارات دقيقة، يقول خب لقائلا أن يقول أن ذاك الذي تفضلته في الصرف أن الإمام صرف الواصل عن ظاهره، فإذا يحتمل أن تلك الثلاثة الأخرى مصروفة عن ظاهرها، لو لم نقبل هذا الصرف إذا بعد أولوية ماكو، يدور الأمر بين ماذا؟ بين الوجه الأول وبين الوجه الثاني. لماذا أنتم تقدمون الوجه الأول على الوجه الثاني؟ يدور الأمر بين أن نحمل المطلق على المقيد وبين أن نحمل المطلق على نحمل المقيد على المطلق. بأي معنى؟ يعني بين أن نبقي الجواز على حاله ونتصرف في المقيد ونقول بأنه كراهة مع أنه ظاهره الحر، وبين أن نبقي المقيد على حاله ونقيد إطلاق الجواز. ويدور الأمر بين هذين. لماذا أنتم ترجحون الوجه الأول على الوجه الثاني؟ واضح المطلب؟ قام مع أنه لولا الصرف، يعني لولا ما ذكرناه في الوجه الثاني، قال خصوصا مع صرف الإمام، هذا هو الوجه الثاني كان بعد، مع أنه لولا الصرف نقول ماذا يقول الشيخ؟ نقول لكان الواجب، يعني اللازم، لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة وتقييده أو تقييده بما إذا كان إلى آخره. يقول خب الآن لو افترضنا، التفتوا جيدا، إذا افترضنا أنه الحمل الثاني الوجه الثاني لم نقبل، هنا نقول نحن بين حالتين، ماذا؟ إما أن نقول بأن الحرم الوارد لعن الواصلة والمستوصلة، الحرمة ماذا موردها؟ فقط في حالة ماذا؟ في حالة وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، نقول في هذه الحالة حرام لأنه لعنة واللعن دالهم على الحرمة، ولعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة أن تصل شعر امرأة بشعر غيرها مطلقا. طب لماذا يقول الشيخ لا بد من تقييده بشعر امرأة غيرها؟ لما تقدمت الطائفة الأولى أنه فصلت بين وصل شعر امرأة بغير امرأة فهو حرام، أما وصل شعر امرأة بالشعر المعز فلا بأس به. إذن هذا الإطلاق الموجود في النبوي نحمله على ماذا؟ نحمله على المقيد، إما نفعل هذا وإما أن نقول بأنه تلك الأمور الثلاثة أو الأربعة في حالة محرم، يعني إخفاء العيب، أما إذا كان للتزيين كما دلت رواية سعد الإسكار فلا يكون محرم. فإذا في كل الأحوال نحن لا نصل إلى الوجه الثالث الذي يذكر فيه أن الإطلاق يقيد بالمقياس، فلابد يشتغلون على هالعبارات حتى تتضح لهم. قال لكان الواجب اي بليغ مبتلى به، بليغ احسنتم عملي ايضا، المطلب عملي، انت افترض ان المسألة مصاديق المسألة مو عملية ولكنه كبرى المسألة مسألة عملية. قال لكان الواجب، يعني لو لم نقبل الوجه الثاني يجب علينا ان نفعل هذا، ماذا نفعل؟ اما تخصيص الشعر في الواصلة والمستوصلة في لعنة، تخصيصه بماذا؟ بشعر المرأة، اما تخصيص الشعر بشعر المرأة، يعني نقول انه يحرم وصل شعر بشعر امرأة غيرها، مع انه رواية لعن الواصلة، حتى وصلت شعر امرأة بامرأة غيرها او بمطلق الشعر. لماذا حملناه وقيدناه؟ قال بالرواية التي القائفة الأولى التي تقدمت وفصلت بين شعر امرأة وشعر غيرها، أو تقييده يعني تقييد الحرام الوارد لعنه، أو تقييده بما إذا كان هو أي الوصف أو أحد أخواته الثلاث من الوشم والنمص والوشم، أو بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس. يا في مقام يا تدليس، المعنى العام من التدليس، لا في مقام التدليس يعني التدليس الذي هو إخفاء عيب، لأنه لا نستطيع أن نقول قم لقائل أن أقول لماذا أنتم تحملون هذا على التدليس بمعنى إخفاء العيب، يقول لما ورد في سعد الإسكاف أنه لا بأس بما تزينت المرأة. فإذا الزينة ليست محرمة، إنما المحرم ماذا؟ إخفاء العيب. قال في مقام التدليس وعليه فلا دليل على تحريمها، أي تحريم هذه الأمور التي ذكرت النبوي، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس. أمثلة ماذا؟ كأمثلة ماذا؟ كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، هل هو حرام؟ لا ليس بحرام بقرينة رواية سعد الإسكاف. فإذا ليس مطلق عمل الماجنة حتى بالنسبة إلى المزوجة يكون حرام، لا شعر امرأة بشعر غيرها إذا لم يكن في مقام التدليس. قال كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها خصوصا، هذا خصوصا يعني والذي يؤيد المطلب أنه لا بد أن نحمله على هذا المعنى، هو بملاحظة ما ورد لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر عن المرأة تحف الشعر عن وجهها. قال لا بأس، مع أنه الرواية قالت لعن رسول الله النامصة، طب التي قلنا والنامصة التي تنتف الشعر تحف الشعر، طب تحف الشعر لزوجها أو مطلقا؟ والرواية مطلقة لعن رسول الله النامصة، هذه الرواية تقيد تقييد. فلهذا نقول إما أنه لا بد من تقييد بذاك المعنى، وإما حمل الواصل وأخوات الواصل على أن يكون في مقام التدليس وهو إخفاء العيب بقرينة رواية سعد الإسكاف وبقرينة هذه الرواية الخاصة وهي رواية علي بن جعفر. قال لا بأس، وهذا أيضا هذه الرواية وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق اللعن النامصة بالنبوي عن ظاهره. إذن يظهر أن ذاك اللعن الذي ورد في بالنبوي لعن رسول الله ليس مراد منه الحرمة بقرينة هذه الرواية، وإنما يراد منه الكراهة الشديدة. مثلا قال وهذه الرواية وهي رواية علي بن جعفر أيضا قرينة على صرف إطلاق اللعن النامصة النبوي عن ظاهره، وذلك بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة، هذين الحملين اللذين ذكرهما. نعم قد يشكل الأمر في وشم الطار. هنا تأتي مسألة جديدة، وهو أنه إلى هنا الشيخ أثبت لنا بأنه هذه الأفعال إذا كانت في مقام التدليس بمعنى إخفاء العين فهي محرمة. لمن محرم؟ لغير المزوج، وإلا قل المزوجة لا يوجد إخفاء العيب، وإذا موجود أو فقط ماذا؟ تزيينها. قل الآن هل يجوز أن نقوم بهذه الأفعال بالنسبة إلى الطفل؟ الآن لا يوجد هناك بيع ولا يوجد هناك خاطب يريد أن يتزوج، ولكن الآن هذه الطفلة من الآن نقوم بالنسبة إليها بوشم خدودها أو بوشم يدها أو ببعض بدنها، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة تستقل بعض. أنه بالنسبة إلى الطفل الآن بعد تدليس وغير تدليس الآن ماكو، نعم يمكن أن يراد به التدليس بعد ذلك بأن تكون هذه الطفلة جميلة مزينة إذا كبرت تكون جميلة فيكون لها خطاب كثير، هذا قبول، ولكنه الآن بالنسبة إلى الطفل لا هل توجد مصلحة أن يفعل بها ذلك أو لا توجد؟ قال ونعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال، من أي جهة؟ من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة، من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة. هاي الصغرى. الكبرى شنو؟ وكل إيذاء للطفل بغير مصلحة حرام. إذن وشم الطفل يكون حراما، هذا بهالشكل يصير الاستدلال. وإلا إذا أنكرنا الكبرى فليقل قائل أن وشم الطفل إيذاء له، قال أن يقول فليكن إيذاء له، وما هو المعذور في ذلك؟ لابد أن نقول الكبرى أيضا وكل إيذاء للطفل بغير مصلحة هي ماذا؟ حرام، حتى يكون وشم الطفل حراما. ولكنه هنا نقاش في الكبرى في الصغرى، من قال أن وشم الطفل إيذاء له بغير مصلحة، بل إيذاء له بمصلحة، لأنه يجعل الطفل هذه مزينة جميلة، فإذا كبرت يكون لها خطاب أكثر. إذن هو إيذاء للطفل ولكن بمصلحة. كما تذكرون في محله أنه اليتيم هل يجوز ضربه للتأديب أو لا يجوز؟ فيجوز ضربه للتأديب، مع أنه إيذاء للطفل أو ليس إيذاء للطفل، نعم إيذاء للطفل ولكن لمصلحة التأديب. كذلك هنا إذا فرض أن هناك مصلحة وهي مصلحة التزيين، إذن هو إيذاء للطفل ولكن إيذاء للطفل بمصلحته. وهذا نقاش ماذا؟ فصدورا، مو نقاش في الكبرى. يعني نحن نقبل أن كل إيذاء للطفل بغير مصلحة حرام، ولكن الواجب هل هو مصداق لهذه الكبرى؟ هذا أول مثلا أحسنتم. فإذن ليس على فرض قبول الكبرى أيضا، هذا ليس مصداقها. قال نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث أنه طبعا مثال الذي ذكره الأخ أيضا إيذاء، من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة، مع ثبت علميا الآن أن التخدير أضراره كثيرة على القلب وعلى غير القلب. فلهذا تجدون بأنه هذا الطب الإبري اللي الآن حديثا صاير في الصين بسبب هذا، أنه ثبت أنه التخدير الآن آثار كثيرة إلى على القلب، لأنه هذا يضعف القلب، يضعف القوى الحسية الموجودة عند الإنسان وغير ذلك. نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة بناء على لا مصلحة. رحمة الله عليه يقول إذا فرضنا أنه بالنسبة لغير المرأة المزوجة الواجب لا مصلحة فيه، أما إذا قلنا أنه الواجب بالنسبة حتى لغير المرأة المزوجة فيه مصلحة، إذن بعد لا يجي إشكال، لا يشكل الأمر بناء على اللا مصلحة في الواجب لغير المرأة المزوجة إلا التدليس. يعني الغرض الذي يشم الطفل غرضه التدليس فقط، إذا فرضنا عش شيء يكون حراما إلا التدليس. لماذا؟ بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكبرى في البدن. وهنا الشيخ يرجع إلى المطلب من جديد، يقول ولكنه لا يوجد عندنا دليل يقول أن كل تدليس بالمعنى الأعم حرام، كل إخفاء للواقع حرام، لا يوجد عندنا دليل. نعم الإخفاء للواقع الذي يكون فيه غش، يعني إخفاء العيب يكون حراما، ولكن الإنصاف، لكن الإنصاف إن كون ذلك تدليسا مشكل، يعني الواشم كل وشم يكون تدليسا هذا مشكل. لماذا؟ بل ممنوع، لا يوجد عندنا دليل على حرمة مثل هذا التدليس، على فرض أنه يسمى مثل هذا العمل تدليس، بل هو تزيين، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلق البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس، لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. يقول ليس هناك هذا الفعل الوشم، ليس هو إخفاء عيب موجود، بل هو تزيين لبدن المرأة. نعم ثم يذكر بعض المصادق التي يظهر أنه كانت في زمانه كثيرة، بعض المصادق التي يكون الفعل فيه تدليس، يعني إخفاء الواقع. نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد، لأنه هذه زائلة بعد تكون بخلاف الوش، هذه تكون زائلة، نقش الأيدي والأرجل بالسواد تكون زائلة، فإذا زالت يظهر الحق على حاله. وهنا نقول أن الرجل لو كان مطلعا على هذا الواقع يمكن كان لا يخفى، فيكون من قبيل إخفاء العين. نعم، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب في أي هذا النقش إرادة إيهام بياض البدن وصفائه، يعني لو لم تكن هذه النقوش موجودة وكان الخاطب أو الشاري لهذه الأمة يرى واقع بدن هذه المرأة وهي بهذا اللون من السمار مثلا أو السواد لم اشتراها، ولكن هذه الخطوط وهذه النقوش أوهمته بأن هناك بياض في بدن هذه المرأة، وهذا معناه أن هناك عيب أخفي ماذا على الشاري أو على الخاطب. إرادة إيهام بياض البدن وصفائه. ومثله الآن أمثلة يذكر، ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو وسط الحاجبين بالسواد، هذه وقعا كلها تؤدي بالإنسان أن يتوهم أنه مثلا هذه حواجبها بهذا الشكل، حاجبها بهذا الشكل، لتوهم طولهما أي الحاجبين وتقوسهما. ثم إن التدليس ليس بما ذكرنا، إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري. هنا الشيخ بعد أن قال يشكلوا فليمنعوا الآن يوسع المعنى في التدليس، وأيضا لا يأتي بدليل على ذلك، ولعل قوله في الآخر والله العالم إشارة إلى أن هذا المطلب الذي ذكرناه لا دليل قوي عليه. في الأخير بعد أن يذكر هذا المطلب يقول والله العالم، كأنه ليس هو جازما بهذا البيان الذي ذكره. ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول التدليس كل ما يؤدي إلى زيادة رغبة الخاطب والمشتري، حتى لو كان عالما بأنه هذه أمور اصطناعية لا واقعية، هذا حرام. واضح؟ يريد أقول أن معنى التدليس هو كل ما يزيد في رغبة المشتري، كل ما يزيد في رغبة الخاطب، وإن علم الخاطب والمشتري بأنه هذه ماذا؟ هذا شيء اصطناعي لا واقعي، يقول هذا تدليس فلا يجوز. ومن الواضح أنه هذا التدليس بعد ليس غشا، لأنه إذا علم الخاطب والمشتري بأنه هذا أمر ليس واقعي لا يوجد غشهم، الغش في موضع الذي لا يكون المشتري والخاطب عالما بأنه هذا أمر اصطناعي لا واقعي وحقيقي. ولكن الشيء يوسع معنى التدليس، يقول مرادنا من التدليس كل ما يزيد في رغبة الخاطب والشاري في هذه المرأة. ثم إن التدليس بما ذكرناه إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا، بل حدث هذا البياض والصفاء بواسطة هذه الأمور، فلا يقال أنها ليست بتدليس، لا هي تدليس حتى لو علما، فلا إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر، لأن المفروض أن الناظر عالم بأنه ليس بواقعي وحقيقي على الناظر. وحينئذ يقول إذا بنينا على هذا المعنى للتدليس، وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمراء والخضراء الموجبة لظهور بياض البدن وخفائه. والله العالم.